درسنا الآن في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث في آداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسات وما يسبق الوضوء. وانتهينا بالأمس من آخر باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في البول قائمة. أما الآن فسأخذ باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء وما بعد ذلك. نعم. استنجاب بالحجر أو الماء إلى حد فعال نزه من البول. نهي عن الماء. نعم. التنزه عن البول. بدون ثلاثة أحجار. لا، هذا الحديث لازم نأخذه لأن فيه موضوع التنبيه إلى وجوب التنزه من البول. نعم. باب وجوب الاستنجاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة، وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما، وذكر الحديث. نعم. تقرأ كلام الشوكاني على الحديث، الحديث الأول. قوله: فإنها تجزي عنه، أي تكفيه، وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية، وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء. نعم. وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى. نعم الشيخ، أولا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث كما هو واضح النص، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. ذكر الاستطابة، ويعني المقصود به الاستجمار أو يعني التنظف بثلاثة أحجار، وحدد عدد ما يستطاب به ثلاثة أحجار ونوع ما يستطاب به وهي الأحجار. وسيأتينا أنه، وسبق أن ذكرنا أن يعني ذكر الأحجار هل ينص أو هل المقصود الاقتصار عليها ولا يجزي غيرها أو أنه يجزي غيرها، سيأتي. فقال: فإنها يعني الأحجار وثلاثة منها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح. الحديث صحيح يحتج به. يقول الشيخ الشوكاني: وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وفيه خلاف قد أسلفناه في باب النهي المتخلي عن استقبال القبلة. يعني الخلاف في أنه هل يلزم ثلاثة أحجار أو يجزي ما ينقي ويزيل النجاسة والإن قل عن ثلاثة أحجار. الصحيح أنه لا بد من الثلاثة أحجار للنص عليها، وإن لم ينظف المكان المحل بالثلاثة أحجار فلا بد من الزيادة، أما دون ثلاثة أحجار فالأصح عدم الاقتصار عليه، عدم الاقتصار عليه، بل لا بد من الثلاثة أحجار. أما نوع ما يستطاب به يعني، وكونه ذكر أنه أحجار، فالأحجار نعم ورد بها النص، ورد النهي عن الروث والعظام وما عدا ذلك مما يقوم مقام الأحجار فإنه يجزي، وسيأتينا كذلك الإشارة إليه وقد تكلمنا عن أو سبق الكلام عنه. نعم نقرأ قوله. قوله في حديث ابن عباس قوله فقال إنهما يعذبان أعاد الضمير إلى القبرين مجازا والمراد من فيهما. قوله لا يستتر بمثناتين نقول نقرأ. على كل حال هذه معنى كلمة الكلمة التي وردت في حديث ابن عباس عن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صاحبين هذين القبرين يعذبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، وذكر سبب أو الشيء الأمر الذي يعذبان من أجله، قال وما يعذبان في كبير، ما هو الذي يعذبان بسببه؟ قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، هذه رواية يستتر لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا هو الحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن وفي وأحمد الإمام أحمد، وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير، ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى كان بلى إنه لكبير كما ورد في أخرى كان أحدهما إلى آخر الحديث. هنا في هذه الرواية المجمع المتفق عليها بين الشيخين وأصحاب السنن بلفظ لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، وفي رواية أو في لفظ لا يستبرئ من بوله، فرواية لا يتنزه من البول ولا يستبرئ من البول واضح، وهو المقصود بها أنه لا يحتاط فيبتعد عن يعني وقوع البول في ثوبه أو في جسده، لا يستبرئ يعني يتطهر منه أو يبتعد عنه، أو ولا يتنزه أي أيضا لا يبتعد عن يعني أن يكون البول على البول على جسمه أو جسده أو على ثيابه. لكن هذه الرواية لا يستتر، المعنى في لا يستتر الاستتار، الاستتار من سترة وهو وضع حاجب، فبعضهم أخذها على ظاهرها وقال المراد أنه لا يعني يستر عورته عن الناس عند قضاء أو عند البول، وهذا بعيد هذا المعنى، وإن كان معنى يستتر ظاهر فيه يعني، لكنه في الحديث المقصود خلاف. لماذا المقصود خلافه؟ لأن يعني كشف العورة لم يرد فيها الوعيد الشديد بهذا منها من عذاب القبر من أسباب عذاب القبر، وشيء آخر أن الروايات الأخرى وردت مبينة لمعنى يستتر، فالمراد بيستتر يعني أيضا يجعل بينه وبين البول حاجزا وحائلا ومانعا، فتكون موافقة لرواية لا يتنزه أو لا يستبرئ، لا يستبرئ. نعم الحديث، والشيخ يؤكد هذا ويقول سياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، لأنه عندما تفسر بيستتر بمعنى يعني يستر عورته ما يفيد المعنى الذي جاءت الخصوصية فيه من أنه يعني أن البول سبب في عذاب القبر، كما ورد في أحاديث صريحة أخرى وسيأتينا ذكرها أن يعني تلزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن فالرواية يستتر معناها يجعل بينه وبين البول حاجزا لتتناسب مع الروايات الأخرى يتنزه أو يستدري. نعم قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأضافه إلى هذا إلى ذلك الشخص. هذه اللفظة أو هذا اللفظ جعل منه بعض أهل العلم دلالة على أن الحكم بالنجاسة إنما هو على نجاسة بول الآدمي، على نجاسة بول الآدمي وحده وما عداه فليس عليه، فلا يؤخذ من هذا الحديث دليل، لأنه قال لا يتنزه من بوله، وما عدا ذلك من يعني من بول الحيوانات والأخرى والأشياء الأخرى لم يكن له تعرض. قال الشيخ الشوكاني هنا يقول من بوله هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم في ظاهرها واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات. هذا من يستدل بها على يعني من يخص النجاسة بنجاسة بول الآدمي هذا الحديث يدل له عليه, يدل له على هذا المذهب ويمنع كون نجاسة الحيوانات بول الحيوانات نجسة. يقول الشيخ يعني ترد هذه الرواية مذهب من حمل البول على العموم في نجاسة البول واستدل به على نجاسة جميع بول الحيوانات, وسبق الكلام فيه ومع وسبق لنا أن من الناس من قال جميع الحيوانات بما فيها ما يؤكل لحمه يكون بوله بوله إيش؟ لا, جميع الحيوانات يكون بولها طاهر طاهر, وأن النجاسة إنما وردت والنزوح من البول في بول الآدمي واستدل بهذا الحديث, واستدل بهذا الحديث. وهناك ذكرنا أن هناك فرق بين بول ما يؤكل لحمه وبين بول ما لا يؤكل لحمه, فما لا يؤكل لحمه بوله نجس, وما لا وما يؤكل ما يؤكل لحمه بوله طاهر. دليل الحديث العرانيين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمرهما أن يشربا من ألبان الإبل وأبوالها, ولا يأمر عليه الصلاة والسلام بمحرم, والنجس تناوله محرما. وأيضا يعني لا يقول قائل إن ذلك من باب التداوي, فإنه لا يصح التداوي بمحرم إلا عند الضرورة القصوى. نعم نعم. قبل هذا ثم قوله عليه الصلاة والسلام وإن وما يعذبان في كبير, ثم قال في الرواية بلى أو في بعض الروايات بلى إنه لكبير, هذه الرواية لم يذكر فيها, قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, رواه الجماعة. ثم قال بلى, هذه في رواية البخاري والنسائي, بلى يعني إنه لكبير. هنا صار فيه نوع يعني اختلاف بين أهل العلم في أنه كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر ما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال بعد ذلك بلى إنه لكبير أو إنه كبير. من أجل ذلك اختلفوا في هذا المعنى, في معنى هذا الحديث. فمنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم عندما قال أول الحديث إنهما لا يعذبان في كبير ويعني لم يعلم أنه كبير, ثم أوحي إليه في الحال إنه كبير إن هذا من الكبائر فقال إنه لكبير. هذا بعض أهل العلم قال ذلك. ومنهم من قال يعني حمله على محمل آخر وقال معنى ما يعذبان في كبير يعني في كبير من أكبر الكبائر, من أكبر الكبائر, ولكنه بلى إنه كبير ليس من أكبر الكبائر ولكنه كبير, هذا حمل آخر. وبعضهم قال الحديث فيه شيئان, النميمة المشي بالنميمة والاستتار أو تنزه من البول, والمشي بالنميمة من الكبائر والاستتار من البول ليس من الكبائر كما يرى كما يقول, فذكر أنهما من الكبائر باعتبار النميمة من الكبائر وهذه ذكرت معها, وهذا احتمال فيه شيء. ومنهم من يعني ذكروا احتمالات كثيرة, والذي يظهر والله أعلم أن أقواها يعني وأكبرها الذي رجحه ابن دقيق العيد وغيره هو ما ذكرناه بالأمس, وهو أنهما ليسا بكبيرين من حيث التحرز منهما, يعني ليس صعبا على الإنسان أن يتحرز من بوله, أنه أمر يعني باستطاعته وليس عليه شاق ومشقة عظيمة. وكذلك المشي بالنميمة, النميمة نقل كلام الناس, بعضهم يعني ينم من هذا إلى هذا وينقل كلام هذا إلى هذا, هذا يعني ليس شاقا الامتناع عنه لمن وفقه الله سبحانه وتعالى عن الامتناع. نعم استهوي كثير من الناس, وسنتحدث بعد قليل في هذا, استهوى كثير من الناس أنه يعني ينقل بعض كلام يعني من شخص لآخر بقصد الفتنة, وهذه هي النميمة المحرمة التي أعدت من الكبائر، فالتحرز عن ذلك ليس كبير، ولكن عذابه والعقاب عليه شديد، لأنه هو في ذاته من الكبائر لما ينتج عنه من المفاسد. النميمة نقل الكلام، سمعت من فلان يتكلم في فلان فقمت أخذت هذا الكلام ونقلته إليه، يعني في ظاهره بالنسبة لمن فعل ذلك أمر سهل، كلام نقله وهو يقصد الفتنة، لكن تصور ماذا يحصل بعده من الفتنة، قطيعة الرحم، الاختلاف الكبير بين الناس، الشقاق وكذا، وقد يحصل فيه إهدار دماء وإتلاف أموال وغير ذلك، يعني مفاسد النميمة مفاسد لا تحصى. كذلك عدم الاستتار من البول، عدم التنزه من البول، الصلاة التي هي عماد الدين والتي هي ركن ركين بعد شهادتين للإسلام مبنية على ماذا؟ مبنية على ماذا؟ صلاة، أليست مبنية من شروط، من أول شروطها الطهارة، هل تصح الصلاة بلا طهارة؟ الذي لا يتنزه من بوله هل تصح صلاته؟ إذن فأفسد على نفسه أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي من حيث هي هذان العملان من حيث أثرهما كبير وكبير جدا، ولهذا كان العقاب عليه شديد، وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التنزه من يعني الاحتماء عنه، الاحتراز منه، يمكن لمن أراد أن يفعل ذلك ووفقه الله ليتنزه عنه. فهذا هو أقرب الاحتمالات في قوله إنه لكبير، يعني ما هو بكبير على من حيث التحرز منه، وكبير من حيث أثره وشدة العقاب عليه. نعم، اقرأ الحديث. والحديث يدل، والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه، وهو إجماع. نعم، إجماع بين أهل العلم، لم يقول أهل العلم أن البول طاهر، بل قالوا إنه نجس. نعم، بعض أهل العلم قال يعفى عن بعض يسير كما سيذكر الشيخ. نعم، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير. ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة، وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. قال ابن دقيق العيد وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع، ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. انتهى. نعم، هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نتحدث عنها، وإن كان ليس هذا موضوعها، موضوع النميمة، غيبة والنميمة، وهناك في المحرمات سيأتي ذكره، لكن هنا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم نجاسة البول، حكم البول وما يتعلق به. إنما النص ورد فيه أن الإخبار عن وقوع العذاب في القبر، عذاب القبر، على شيئين: عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما كبيران. المشي بالنميمة، النميمة مكروهة يا أخوة، مكروهة ليست بمعنى مكروهة بمعنى الاصطلاح أنها يعني أقل من التحريم، لا، هي محرمة، لكن كل واحد من الخلق يكره أن ينقل عنه لغيره شيء، أليس كذلك؟ يعني كل إنسان لا يحب أن ينقل ما عنده أو ما قاله في غيره، أن ينقل هذا الكلام إلى غيره، ويكره آثار ذلك، وكثير من الناس مع كراهيته لهذا يفعل هذا في غيره. والنميمة من الكبائر لا إشكال في ذلك، بعضهم يقول لها، يقول إنها ليست من الكبائر، لأن الكبائر هو ما يعني ما فيه حد، يعني ما أقيم عليه حد، هذا الذي أقيم فيه الحد لا خلاف فيه، مثل الزنا والخاشر والخمر يعني القذف إلى آخره، هذه من الكبائر لا إشكال في ذلك. لكن أيضا الكبائر أعم من هذا، وهي ما توعد بالعذاب بالعقاب عليه، وهذه من النميمة. وانظر إلى آثارها على الناس، من أشد الأشياء تفرقة وإفسادا لقلوب الناس وضررا بهم النميمة، وكثير من الناس يستسهلها، فلا يصح ولا ينبغي ولا يجوز بل لا يجوز من وقع في ذلك فقد وقع في كبيرة، أن يتعمد إنسان أن ينقل قولا سمعه من شخص في آخر فينقله إليه، لا يجوز. وهذه تكون قاعدة يحفظ نفسه من ذلك. لكنه والغيبة، الغيبة مثل النميمة، مثل النميمة في كونها من الكبائر ومتوعد عليها، بل هي أشد، يعني متوعد عليها وعيدا أشد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. والغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. الغيبة والنميمة محرمان في الأصل من الكبائر، متوعد عليهما، لكن هناك يعني فارق دقيق بين ما يمكن أن أو ما يجوز من نقل ما يعلمه الإنسان من شخص عن شخص لآخر وما لا يجوز. إذا علم شخص أن شخصا أو جماعة يدبرون مكيدة لشخص آخر، علم ذلك وعرف أنه لو لم يبلغه بذلك لوقعت هذه المكيدة ووقع في ضرر، هل يجوز له أن يبلغه أو يكون ذلك من النميمة المحرمة؟ أيوة. أيوة. في هذه الحال يجوز له بل يجب عليه أن يحذره، إن استطاع أن يحذره وينبهه من غير أن يذكر الآخرين فهذا هو الأولى. وإن لم يستطع أن يفهمه إلا بأن فلانا وفلان يأتمرون بك ليفعلوا كذا وكذا حتى يحترد فلا بأس بذلك، بل ينبغي أن يفعله لأنه دفع ضرر، لأنه دفع ضرر عليه. أما إن كان قصده فقط أن يسمع من هذا فينقل إلى هذا ويسمع من هذا فينقل إلى هذا، فهذا هو الذي لا يجوز ولا ينبغي، ومن نم لك نم عليك. وكثير من السلف كانوا إذا جاءهم الشخص يقول والله فلان يقول فيك، قال لا لا، يقول له البعيد كذبت، يعني هكذا يواجهه في كذبت، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أن من نقل عنه سيقول مثل هذا الكلام، لكنه يواجه النمام بأنه كاذب في نقله لأنه يريد فتنة. وكل ذلك من السلف رضي رحمه الله تعالى لمنع دابر أو مثل هذا الأمر. فلا فينبغي للمسلم أن يفرق بين ما يترتب عليه مصلحة ولا تترتب عليه مفسدة، وبين ما تترتب عليه مضرة، هذا من حيث الإخبار. لكن إذا كان القصد أنه يفتن بين هذا وذاك ولو كان فيه رفع مضرة عن المنقول إليه، فبقصده الفتنة يكون وقع أيضا في النميمة. فليحذر المسلم من النميمة بجميع أشكالها، وليحرص على أن يكون قصده الخير ولا يوقع الفتنة بين الناس. نعم. نعم نعم نعم. والحديث أيضا يدل على أن ذلك على الكبائر لأنهم يعذبون في القبر. لا، والنص النص الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير في كبير، وفي رواية أخرى وإنهما لكبير، بلى إنهما لكبير. نعم. نعم. والحديث أيضا يدل على عظمهما وكبر وعظم جرمهما. نعم. والحديث أيضا يدل على إثبات عذاب القبر، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثباته، وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى. نعم، هذه قضية من مسائل العقيدة التي يؤمن بها كل مسلم، ينبغي أن يؤمن بها كل مسلم، خالف من خالف من الفرق الضالة مثل المعتزلة في إنكار عذاب القبر. لكن عذاب القبر ثابت في الشرع بهذا الحديث وبأحاديث أخرى كثيرة متواترة، وحديث نعم الحديث الكثير الذي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء حضر جنازة فأخذ ينكث في الأرض ثم بين وذكر كيفية كيف يكون عذاب القبر، كيف ينزل الملائكة على الميت ويحاسبانه من ربك ومن نبيك وما دينك إلى آخر ما ورد في الحديث. فعذاب القبر ثابت. نعم نعم، عذاب القبر ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآية بظاهر الآيات، بعضهم المعتزلة يؤولونها ولكنها لا تتأويلهم باطل، هي صريحة عندما حكى الله سبحانه وتعالى ما سيكون عليه آل فرعون ها؟ قبل ذلك إيه؟ يقول نعم يقدم قوم يعني قال إن جزاؤهم يعني بعد غرقهم ها؟ قال وفي وصف حالهم وهم في حال الموت قال يعني جزاؤهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبعد ذلك أي ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن كونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا في غير يوم القيامة عطف عليه يوم القيامة أنهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهذا العذاب قبل يوم القيامة ما أين يكون؟ ليس في الحياة ولكنه بعد الممات في القبر. والأحاديث الصحيحة المتواترة يعني قد تصل في معناها إلى درجة التواتر فهذا ثابت. ولنحرص يحرص كل مسلم أن يتجنب مسببات عذاب القبر مسببات عذاب القبر ومنها ها منها ومنها يحرص أولا يجتنب كل ما موجب لذلك منها التنزه من البول ومنها النميمة ومنها الغيبة وغيرها. وكذلك يدعو الله كما هو ورد في الحديث الصحيح الدعاء في نعم في آخر صلاته أن يتعوذ بالله من أربع أو من ثلاث عذاب القبر عذاب النار فتنة المحيا فتنة الممات فتنة المسيح الدجال. نعم هنا فائدة ذكرها الشيخ الشوكاني أشار إليها إشارة وهي جيدة تنفعنا في أمور أخرى. الحديث أن راوي جميع الرواة الذين ذكروا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وذكر أن هذين القبرين يعذبان ولم جميع الروايات لم تذكر من صاحبي هذين القبرين ها؟ لا قبل قالوا من باب التأويل أنهم كانوا كفارا لا هو صحيح أنهم من المسلمين لكن من هما لم يأتي في أي رواية من الروايات من هما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يهتموا ولم يعتنوا بذكر مثل هذه الأشياء لأنه ما فيه شيء يلحق بالإنسان سواء لو كان بعد مماته من الأذى والذكر غير الحسن لا يذكر. فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أيضا ألا يذكر الأموات إلا بمحاسنهم إلا بمحاسنهم. للعلم لبعض الإخوان الذين طلبة العلم سيجدون أن الحافظ ذكرها الشيخ هنا نقلا عن الحافظ ابن حجر أن ابن العربي المالكي القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى ذكر في كتاب له اسمه التذكرة كتاب مواعظ ذكر أن منهما معاذ أو سعد بن معاذ ولكنه ضعف هذه الرواية وابن حجر ضعفها والشيخ الشوكاني وقبله غير الشيخ الشوكاني يقولون لا يجوز ذكرها إلا مع التنبيه على ضعفها. ونحن هنا نذكرها لأن بعض أهل العلم بعض طلاب العلم سيقرؤونها فلا بد من ذكرها مع ضعفها مع بيان ضعفها. هي ضعيفة. لماذا هي ضعيفة؟ أولا سعد بن معاذ من كبار الصحابة ومن أجلاء الصحابة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ عندما حكمه في بني قريظة؟ إيه إنك لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. لما مات رضي الله عنه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد اهتز عرش الرحمن بموت سعد. فمما يدل على ضعفها أن الروايات الأخرى أتت وتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على القبرين فقال من دفنتما هنا يعني أنه ما حضر دفنهما وسعد قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه. فهذه الرواية ضعيفة. إذن كون الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا هذا الحديث ومثله مما فيه يعني بعض شيء مما يلحق المسلم لم يصرحوا باسم من وقع منه أو عليه ذلك. هذا أدب لنا نحن إذا أردنا أن نتحدث عن شيء لا نذكر أو لا نحرص على ذكر ما في الناس من المساوئ. نعم حديث سعد نعم أصله لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم منها سعد. نعم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. نعم الحديث من حيث صحته مختلف في رفعه وإرساله. المرسل صحيح يعني هو سنده صحيح مرسل، مرسل بمعنى ايه؟ من قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المتصل ففيه شيء لكن معناه له شواهد بعضها حسن، فهو مما هو بشواهده مما يستدل به، بل يعني معناه قد شهد له ودل عليه حديث الصحيحين، وهو الأمر بالتنزه من البول والنهي عن عدم التنزه من البول. نعم. معاني مفرداته، اقرأ قوله تنزه. تنزه من البول قوله، يعني تنزه يعني ابتعدوا، ابتعدوا عن البول بمعنى أنك اجعل بي يعني لا تتساهل وتتهاون في أن يصل كبده، سواء مما يعني من حال قضائك أنت حاجتك أو من يعني مرورك في أماكن التي في الأماكن التي يكون فيها. نعم. قوله فإن عامة عذاب القبر منه عامة الشيء معظمه، والمراد أنه أكثر أسبابه. يعني عذاب القبر له، عذاب القبر عذاب مخصوص، عذاب مخصوص في ذنوب معينة، ومنها وعامتها يعني أكثر ما يعذب فيه، يعني يعذب المعذبون في القبر بسبب عدم التنزه من القبر. نعم. والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة، وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق، لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم، فإنه تخصيص بغير مخصص. وقال مالك إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض، واعتذر له عن الحديث بأن صاح عليه دليل، وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة. نعم، هذه مسألة التنزه من البول. البول نجس بالاتفاق، وإن كان يعني لبعض أهل العلم يعني من حيث التساهل في إزالته في غير الصلاة كما قال مالك، لكنه نجس لم يقل أحد بطهارته، فهذا الحديث يدل عليه. هذا لهذا الجماعة، فالحديث صريح في الدلالة على الأمر بالتنزه من البول، وهو دليل على نجاسته وعلى وجوب الاستنزاه منه مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. يعني لا يأتي شخص ويقول أنا ما دمت في الصلاة أتطهر وغسل أنظف ثيابي وأغسلها وموضع الصلاة والبدن ونحو، أما في غيرها فلا. لا، التنزه من النجاسات كلها قد وردت الأمر به والنهي عن يعني تلبسي بالنجاسات، وفي هذا الحديث من نهي عن البول خاصة، عن البول خاصة يقول من غير تقييد بحال الصلاة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وغيره إلا مالك كما يروى عنه، لكن يقول الشيخ وهو الحق، الشيخ الشوكاني يرجح أن هذا هو الحق، وأنه يجب على المسلم أن يتنزه من البول في كل الأحوال. ويعلق تعليقا بسيطا على رأي لأبي حنيفة في مسألة ما يعفى عنه، يقول لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم. أبو حنيفة في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه مقدار الدرهم، درهم معلوم يعني العملة المعروفة قديما من الفضة، يعني مثل القرش الآن في حجمه، إذا كانت بقدر الدرهم في الثوب فلا بأس به عند أبي حنيفة في الثوب. يقول الشيخ هذا يعني استثناء من غير دليل، استثناء من غير دليل، ليس هناك دليل. هذا الدرهم، هذا الدرهم مغربي، نحن نريد درهم من فضة يا شيخ. هذا درهم من النيكل، يعني من المعدن غير الفضة، دراهم كانت قديما من الفضة. على أي حال هو في حجمه كما يعني رأيناها، وعملة قديمة في المتاحف وكذا في حجمه، فيقول إذا كان بقدر هذا في الثوب أو في البدن فلا بأس به، لكن هذا الاستثناء ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. البول قل أو كثر فإنه نجس يجب إزالته. نعم، لو جار ذات بسيط من غير أن يعلمه أو كذا فيعني وفيه يعني زيادة حرج فالله قد رفع الحرج عن الناس، لكن كونه يعلم بوجوده ولو كان قدر الدرهم فلا يجوز فلا ينبغي. نعم. أما الإمام مالك فإنه يقول لا تجب إزالته، لاحظ أنه لم يقل بعدم نجاسة البول وإنما يقول لا تجب إزالته إلا عند الصلاة، أما قبل يعني بدون الصلاة يعني لا تجب إزالته، وأيضا هذا لا دليل عليه، بل هذا الحديث يخالفه ويقول تنزهوا من البول، يعني فالحديث يخالفه. احتذروا عنه وقال إن المراد به هناك الذي توعد أو قيل أنه كان يعذب لأنه لا يتنزه من بوله، اعتذروا عن هذا يعني لمالك، هذا حديث صحيح، والإمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، على اتباع السنة، وقولته المشهورة المعروفة كل منا يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أشد الناس حرصا على السنة، وهذه سنة ثابتة، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنة الجميع، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن بعض الناس يعذب بسبب بوله، بسبب عدم التنزه من البول، فكيف يقول بأنه لا يجب التنزه من البول إلا في حال الصلاة؟ قالوا إنه حمل الحديث على أن هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتنزه من بوله أثناء يعني للصلاة، أنه كان يدع البول يسيل على جسمه وعلى ثيابه فيأتي فيصلي وهو على في نجاسة، ومن هنا توعد، وهذا أيضا حمل للحديث المطلق من غير دليل يدل عليه، لأن الحديث ما لم يذكر يقول أنه كان لا يتنزه عنه في صلاته. نعم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار عن عبد الرحمن بن بدون الثلاثة. معرف عندك؟ نعم. ماشي. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء حتى الخراء، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجى أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. هذا الحديث ورد في أولا هذا سؤال الذي سأل سلمان رضي الله عنه من باب كأنه يقول أنتم تزعمون أن رسولكم ما ترك شيئا لأخبركم به، قال نعم كل شيء أخبرنا بحكمه ولم يدع شيئا قل أو كثر صغر أو كبر حتى أدنى ما يمكن أن يتصوره ويعلمه الإنسان حتى الخراء، قال له هذا السائل فقال نعم وذكر أشياء أخرى، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا من آداب قضاء الحاجة وقد سبق ذكره، وأن نستنجي باليمين، هذا الذي سنذكره الآن يعني وإن كان ساق الحديث مصنف الحديث لأمر آخر، أو أن يستنجي أحدنا بأقل، هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم، والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الموضوع النهي عن استقبال القبلة قد مضى الحديث فيه والكلام فيه، ورأينا أن الأصح من أقوال العلم والأقوى دليلا أنه يمنع ذلك في الخلاء في الصحراء من غير السترة من غير حائل، وأنه إذا كان بحائل أو في البنيان فإنه يجوز. نعم. جمعا بين الأحاديث التي وردت قال أو يستنجي باليمين، أو نستنجي باليمين، هنا على حكم آخر، نهي عن أن يستنجي يباشر المسلم إزالة النجاسة في الاستنجاء أن يباشر باليمين، ونهي ورد في ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يستنجي أو يستجمر، ونحن قد رأينا من قبل أنه يذكر الاستنجاء يطلق الاستنجاء على التطهر بالماء وعلى التطهر أيضا بالحجارة ونحوه، ولا يطلق الاستجمار إلا على التطهر بالأحجار أو ما يقوم مقامها غير الماء، غير الماء. فمنهي أن يباشر أو أن يستعمل المسلم يمينه في حالة الاستنجاء سواء كان بالماء أو بالأحجار. قال أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. قبل ذلك، قبل نأتي على موضوع ثلاثة أحجار، استنجاء باليمين هذا المنهي عنه، نهي كره، ليس نهي تحريم، مكروه يكره، يعني تشريفا لليمين التي يتناول بها طعامه والتي يماسح بها الناس والتي يعني تكريما لها وتشريفا، وأيضا من حسن الأدب أن ينزهها عما فيه من يعني احتمال القابورات والنجاسة، وهذا النهي صريح في ذلك. طيب كيف يفعل الإنسان عند حاجته إلى الاستنجاء باليمين أو عند الاستجمار؟ كيف الشيخ ابن قاضي الجبل أحد علماء الحنابلة دخل على أحد الولاة وقد جاء إليه إلى البلد المدينة التي فيها شخص من العجم يدعي العلم، فيقول وهو يقول ويعلن ذلك أنه ليس في البلد هذه، وكان في بغداد، ليس في البلد عالم، ذهب العلماء وليس فيها عالم. فجاء هذا الشيخ ابن قاضي الجبل فقيل له إن هذا الرجل يقول أنه ليس في المدينة عالم. قال آتوني به، يعني فجمعوا بينهما، فقال له، سأله كيف تستنجي، كيف تستجمر يعني، فلم يفلح جوابا، لم يجب بجواب صحيح، لأنه في حالات معينة ينبغي له أن لا يستعمل اليمنى. وقال يعني أجاب جوابا غير سليم في هذا، فقال إن هذا الرجل إنه لا يقول ذلك، لا يقول مثل هذا القول، ومثله لا يقول مثل أنه ينفي العلماء من هذا البلد، أنت قلت هذا يا شيخ، إلى أن يعني أحرجه في مسألة السؤال الذي سأله عنه فلم يجيبه فانسحب ومشى. المسألة يعني الشاهد في هذا أن حتى على من يزعم أن من يدعي العلم قد يعني يغيب عنه كيفية أمر من الأمور السهلة المعتادة. فإذا كنت في خلا واحتجت إلى الاستجمار، يعني التنظف بالحجارة، بالحجارة، وقد نهيت عن استعمال اليمين، فكيف تستعمل الحجارة؟ ذكر أهل العلم حالات وأوصاف. نعم الشيء يعني يحسن، أو لعلنا يعني إذا قرأناها من كلام الشيخ الشوكاني في نقله لها يكون أفضل. نعم نعم يا شيخ. فإذا ولا نقرأنا الأول، قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، وأما الاستنجاء قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم. نعم لا نهي تحريم. نعم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا كلام النووي، وينقل كلام النووي. نعم ولا تعويل على إشارتهم، قال أصحابنا ويستحب. يعني الشيخ نووي يقول إن هذا مذهب الجمهور ولم يخالف فيه، وقال بالتحريم إلا الظاهرية، وقد أشار إليه بعض أصحابنا يعني بعض الشافعية، ويقول لا عبرة بإشارته. الشيخ النووي وهو شافعي من أئمة الشافعية يضاعف هذا القول بحرمته، بل هو مكروه كراهة التنزيه. نعم قال أصحابنا يعني ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر، إلا لعذر. نعم فإن استنجى بماء صبه باليمين ومسح باليسرى، وهذا واضح، يصب الماء باليمين ويمسح يباشر الإزالة باليسرى. نعم وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وهذا أيضا واضح. نعم وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث لا يأتي مسحه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. نعم وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره. نعم. ومسح بها ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، هذه الحالة التي يعني تجمع بين هذا النهي وبين النهي كذلك عن مسك الذكر باليمين كما ورد في الحديث المتفق عليه. بعضهم يذكر حالة أخرى ليست معتبرة. نعم. وأن قال وقال بعض أصحاب انتهى يكفي هذا. وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار بعده وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا المعنى، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجملة. نعم. وخلاصته أن الاستجمار بثلاثة أحجار هو الأولى والأصح، يعني وأنه لا يجزي الأقل من ذلك على الصحيح، وما زاد على ذلك يعني فإن أنقى المكان فيكفي، وإلا فيزيد حتى ينقي المكان، وإن زاد عن ثلاثة الأحجار لعدم يعني نقاء الموضع فالسنة كما سيأتي من كلام الشيخ ابن تيمية ووافقه الأكثر، السنة أن يقطع ذلك بإيش؟ بوتر، يعني يقف على وتر. إذا مثلا احتاج إلى الرابعة فليأتي بخامسة، أو الخامسة السادسة فليأتي بسابعة حتى يقف على وتر. نعم. لا اقرأ كلام أهل الظاهر مسألة هل يتعين الحجر أو لا. نعم. قد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وسلم عليها فلا يجزئ غيره، وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال النووي فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله تعين ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا. وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. نعم. هذا الكلام الذي نقله عن أهل الظاهر في أن الاستجمار بالحجر متعين، لأخذوا ذلك من جملة الأحاديث التي جاءت في الاستجمار كلها كان يطلب حجر، ومنها هذا الحديث أنه حديث سلمان أن يعني أن أمرنا أن يستنجي أحدنا بأقل أو نهينا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، والحديث الذي حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه حزيتين طلب منه أحجارا ليستجمر بها، فكلها ورد فيها ذكر الحجر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع من الروث والعظام فقط. فهم أهل الظاهر معلوم أنهم يتمسكون بظواهر النصوص، فقالوا بما أنه ورد في النص الحجر ولم يرد غيره في الاستجمار فليقف أو نقف عندما ورد به النص. ولكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن كل ما يقوم مقام الحجر من خشب أو طين يعني صلب أو خرق ورق ونحو ذلك فإنه يجزئ سواء مع وجود الحجر أو بدونه. نعم لو وجد الحجر يعني فالأولى الالتزام بالسنة، لكن لو لم يوجد فيقوم غيره مقامه. والجواب عن استدلالهم لأنهم قالوا يعني هذا الحديث يقول نهانا أن نستنجي أو أمرنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأمر أبا هريرة أن يأتي له بأحجار وغيره من يعني ذكر الأحجار. قال لك إن ذكر الأحجار في الأحاديث التي وردت ليس له مفهوم، وكأن الظاهرية يستدلون بمفهوم المخالفة، هذه مسألة لغوية أصولية، يستدلون بمفهوم المخالفة عندما يطلب أحجارا ليستجمر بها وعندما يأمر بالاستجمار بالأحجار وينص عليها. ما معنى ذلك؟ مفهومه المخالف أن غيرها لا يجزي. قال لك هذا المفهوم غير معتبر. لماذا؟ قال لوجود قرينة على أنه غير معتبر، يعني لوجود قرينة لسبب ذكر الأحجار، وهي أن الأحجار هي الغالب وجودها في الخلاء وفي الصحراء فتطلق أول ما تطلق، لأنه قد لا يكون هناك شجر وقد لا يكون هناك ورق في الغالب، لكن قد يكون، بل غالبا ما يكون الحجر فذكر، وهذا من باب قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية أو من إملاق في الرواية في الآيتين، خشية إملاق أو من إملاق، ليس معنى ذلك ها أنه يجوز قتلهم بسبب خوف الإملاق، لا، وهذا مفهوم، أليس هذا مفهوم مخالفة عندما يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ها له مفهوم يعني من حيث المفهوم اللغوي، مفهومه أنه إذا كان من بسبب يعني من غير إملاق يجوز، لا لا لا يجوز، بل من باب أولى، إذا كان بل من باب أولى، ممنوع من باب أولى، إذا كان نهي عن قتلهم بسبب خوف أو خشية الإملاق، الإملاق هو إيش؟ الفقر، الفقر، فإذا نهي عنه في مع خشية الإملاق فالنهي عنه بدونه من باب أولى. كذلك هنا عندما ذكر الحجر ليس معناه أن غيره لا يجزي، ودليل آخر ذكره الشيخ هنا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين الممنوع غير الحجر نص عليه وبينه وقال لما أوتي له أو في هذا الحديث نهانا أن نستنجي بإيش؟ بروث أو عظم، ونهى أبا هريرة لما جاء له بالروثة رماها وقال له إنها رجس، إنها رجس، وسيأتي في الحديث أيضا النهي عن استجمار بالعظم وبيان العلة فيه سيأتينا إن شاء الله. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذان الحديثان وإن كان في كليهما مقال كما ذكر الشيخ الشوكاني وغيره نقل عن ابن حجر وغيرهم من حيث السند، لكن معناهما موافق للحديث السابق وهو يعني إذا استجمر أحدهم فليستجمر بثلاثا، ثلاثا يعني معناه أنه أمر بالثلاث في حديث سلمان السابق ثلاثا، يعني فيه الأمر بالثلاث، فهو تأكيد وبيان يعني موافق لذلك الحديث السابق. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث أيضا مع أن فيه ضعف لكن فيه إشارة إلى سنية الوتر في الاستجمار وأنه إيش؟ سنة. من أين أخذنا أنه سنة؟ قال من فعل ذلك فلا حرج، يعني من فعل أو ترك فلا حرج، ورفع الحرج عن الشيء المأمور به دليل على أنه مطلوب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهذا الذي من أجل ذلك الشيخ ابن تيمية قال إن الثلاثة الحد بالثلاثة، الحد الأدنى في الاستجمار ثلاثة أحجار أو حجر ذي ثلاث شعب أو ثلاث مسحات بخرقة من ثلاثة جوانب، يعني أو بثلاث خرق أو يعني ثلاثة مسح ثلاثا بما يمسح به، هذا هو الحد الأدنى على الصحيح كما تؤيده الروايات الصحيحة، وما زاد على ذلك يسن أن يقف على وتر لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سلمان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجة. نعم، هذا الحديث مؤكد لما سبق من أنه ينبغي أن يكون هناك ثلاثة أحجار أو ما يقابل يعني ثلاثة أحجار، الحديث فيه ثلاثة أحجار، لكن فيه استثناء والمنع من الرجيع، والرجيع هو يعني الروث اللي هو يعني فضلات الحيوانات، فضلات الماشية. نعم. وحديث سلمان جزء من الحديث السابق ما رأنا ألا نكتفي، هناك نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهنا أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، وزاد فيه ليس فيه رجيع، ليس فيه رجيع ولا عبد. هنا كذلك نفس الحديث الأول قال نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو يستنجي أن نستنجي أو أن يستنجي برجيع أو بعبد. إذن حديث سلمان فيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وسيأتي بعد قليل أو في الدرس الآتي لماذا، وسنبينه بإيجاز الآن. النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم لماذا؟ يعني أولا الباب الآتي بيان في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها، مع أن الحديثين اللذين ذكرهما ليس فيهما غير الأحجار والنهي عن الرجيع والعظم. يفهم منه من تنصيصه عليه الصلاة والسلام على المنع من الاثنين أن ما يقوم مقام الأحجار من غير هذين النوعين من العظم وهذا يقوم مقامه. لكن السؤال هو لماذا منع أو منع رسول صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بالروث وهو الرجيع، رجيع اللي هو يعني فضلات الحيوانات، والعظم؟ ورد في الأحاديث الأخرى التي ستأتينا أنه بين سبب، قال الروث في حديث أبي هريرة الذي سيأتي قال رماها عليه الصلاة والسلام لما جاء له بروث وحجر وأحجار رمى الروث، قال جئت له بحجرين وروثان فرمى الروث وقال إنها رجس، يعني إنها نجسة. وفي روايات أخرى أيضا أن الروث طعام أو علف دواب إخوانكم الجن، ورد في روايات أخرى. والعظام نهي عنها لماذا؟ ورد في بعض الأحاديث أنها طعام إخوانكم الجن، وحتى قال الراوي سيأتي قال يعني ما يغني ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام أن العظام طعام إخوانكم الجن وأن الروث طعام أو علف دوابهم، قال وما يغنيهم ذلك، قال إن الله يضع لهم على كل عظم يعود له لحمه كما كان، وعلى كل روثة تعود حبا كما كان. فإن صح الحديث فيه نظر فهذا علة للمنع من ذلك. أما الروثة فقد ورد فيها النص بأنها رجس يعني نجسة، وفيه دلالة على أن الروث نجس وروث الحيوانات نجس، ولا يستثنى إلا البول لما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه للعرنيين. نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة. رواه أحمد ومسلم. هكذا مفردة أو بعرة ماشي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. هذا تأكيد لما سبق يعني أن العظم والبعر اللي هو جزء من الرجيع يعني والروث لا يصح الاستنجاء والاستجمار بهما لأنهما لا يطهران كما في الحديث، لا يطهران، بين أنهما لا يطهران، وهذا هذا أيضا هذا صريح في الحكم أنهما لا يطهران وانتهى. لكن لماذا؟ قال بعض أهل العلم إن العظم، وهذا تعليل فيه نظر، قال إن العظم غالبا ما يكون فيه دسومة تبقى فيه دسومته، وإذا كانت الدسومة اللي هو الدسم الباقي فيه يمنع من يعني إزالته النجاسة. هذا تعليل يعني لا بأس به إذا كان العظم طريا، أما لو كان قديما قد جاءت عليه الريح والشمس ونشفته فأصبح جزءا من مثل الحجر يعني من حيث جفافه. إنما النهي هناك العلة الأخرى، قال إنه طعام إخوانكم الجن، وعابوا بصرف النظر عن العلة، بما أنه قد ورد النهي عنه فنلتزم بالنهي وإن سواء ظهرت لنا العلة أو لم تظهر. نعم. هناك فرق، سؤال مهم جدا، يعني أقول لك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث الرجيع والبعرة اللي هي بعرة، يعني في أهل اللغة يفرقون بين رجيع في الأسماء بين رجيع البقر والغنم والإبل وكذا، فيسمون رجيع الغنم بعرة وكذلك رجيع الإبل البعرة البعير، ورجيع البقر له اسم يسمونه روثا وقد يطلق على جميع إلى آخره، لكن المقصود أنه فضلات الحيوانات. حكم ما دام حكم على بعرة، البعرة التي هي من سواء من البعير أو من الغنم، وهي كلها كلاهما مما يؤكل لحمه. وقد ورد الحديث بجواز الصلاة في مرابض الغنم، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الصلاة في مرابض الغنم دليل على أن روثها أو أن يعني ما يخرج منها طاهر، والنهي هنا عن الاستجمار بالبعرة دليل على نجاستها إن قيل بأن العلة هي النجاسة. فإن قيل بأن العلة هي النجاسة قال يمكن الجواب على جواز الصلاة أو على إباحة الصلاة في مرابض الغنم بأن يعني النجس لا يتطهر به، لأن البعرة إذا تطهر بها سواء من البول أو من غيره ستصادف رطوبة البول، وعندئذ ستتحلل ويتحلل جزء منها فتنتقل نجاسة وتصير نجاسة على نجاسة فلا تطهر. أما الصلاة فإنها في المرابض وغالبا ما تكون